إلى ما تقتضيه الشريعة، الحقائق الشرعية. مثال ذلك الصلاة في القرآن، لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، فهل نحملها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي. فنرجع بعد المراتب السابقة إلى ما تقتضيه الحقيقة الشرعية. سادسا نرجع إلى ما تقتضيه الحقيقة اللغوية. ولهذا لو فسرنا القرآن بمقتضى اللغة إذا لم نجد تفسيرا له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، لو فسرناه بمقتضى اللغة لكان ذلك جائزا ولا يعد من التفسير بالرأي المحذر عنه. وهل نرجع في تفسير القرآن إلى قواعد المتكلمين والفلاسفة؟ لا، لأن هذه القواعد إن كانت حقا فقد سبقوا إليها، وإن كانت باطلا وجب ردها وعدم الاعتماد عليها. وبعد النظر في كلام الله نرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقرأ كتب الحديث مثل كتب الصحاح صحيح البخاري ومسلم، ومثل السنن والمسانيد بقدر المستطاع. ثم بعد ذلك نرجع إلى كتب أهل العلم، وينبغي الرجوع إلى ما كتبه أهل العلم الذين يكتبون في الفقه المقارن كما يقولون، مثل صاحب مثل الكتاب المغني لابن قدامة، والمجموع شرح المهذب للنووي، وغير ذلك من الكتب المعروفة ككتاب المحلى لابن حزم وما أشبه، فإن في هذا افتتاح باب لطالب العلم. وأما الكتب المختصرة فإن كتب الفقه كل إنسان على حسب ما يكون آخذا بمذهبه، لأن من الناس من يتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومن الناس من يتفقه على مذهب الشافعي، ومن الناس من يتفقه على مذهب أبي حنيفة، ومنهم من يتفقه على مذهب مالك، ومنهم من يتفقه على مذهب ابن حزم والظاهرية إلى غير ذلك. هؤلاء يأخذون من كتبهم المختصرات شيئا فشيئا. أما في علم النحو الذي نحن الآن في حاجة إليه، فإننا نأخذ بصغار الكتب كتاب الأجرمية، ثم بما هو أكبر كقطر الندى لابن هشام، ثم بما هو أعلى كألفية ابن مالك. وأنا الآن في هذه اللحظة أوجه إلى الشباب الصغار، أوجه إليهم النصيحة بأن يعتني بحفظ ألفية ابن مالك، لأنها خلاصة علم النحو، وإذا حفظها الإنسان نعم ألفية ابن مالك لأنها خلاصة علم النحو وفيها خير كثير، وإذا حفظها الإنسان استطاع أن يستشهد بكل بيت منها على كل مشكلة ترد عليه. وبهذه المناسبة أيضا أود من طالب العلم أن يعتني بتصحيح نطقه على حسب ما تقتضيه اللغة العربية حتى يكون ذلك سليقة له، لأن بعض الإخوان من طلبة العلم لا يهتم بالتطبيق على القواعد العربية، فتجده يرفع المنصوب وينصب المرفوع، وربما يجر الفعل نعم وإلى غير ذلك. نعم ربما يقول إذا انتهى من الطعام بدل من أن يقول أكل طعامكم الأبرار يقول أكل طعامكم الأبرار، فيجعل الطعام آكلا لا مأكولا. نعم وغير ذلك لا أخذ ذلك. فالحاصل أن بعض الناس لا يعتني أبدا بالعربية، وهذا نقص بلا شك. هذا ما أردت أن أتكلم.